بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. مختصر كتاب ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، تأليف الشيخ عبد العزيز ناصر الجليل، يقرأه عليكم عمرو البساطي. المجلس الثالث. يقول: الرزاق الرازق جل جلاله. قال عز وجل: وارزقنا وأنت خير الرازقين. وقال تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وجاء أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق. الحديث. المعنى في حق الله عز وجل: قال الخطابي رحمه الله تعالى: هو المتكفل بالرزق القائم على كل نفس بما يقيمها من حوتها، وسع الخلق كلهم رزقه ورحمته. ورزقه لعباده نوعان: رزق عام شمل البر والفاجر والأولين والآخرين، وهو رزق الأبدان، ورزق خاص وهو رزق القلوب وتغذيتها بالعلم والإيمان والرزق الحلال الذي يعين على صلاح الدين، وهذا خاص بالمؤمنين على مراتبهم منه بحسب ما تقتضيه حكمته ورحمته. من آثار الإيمان بهذين الاسمين الكريمين: أولا، إفراد الله عز وجل بالعبادة والانخلاع من الشرك بجميع أنواعه وأشكاله، لأن خالق الخلق والرازق لهم هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. ثانيا، إن اليقين بأنه سبحانه المتفرد برزق عباده المتكفل بأقواتهم يثمر الطمأنينة في القلب والسكينة وعدم الهلع والخوف على الرزق، والتوكل الصادق على الله عز وجل، كما يؤدي إلى ترك الأسباب المحرمة في طلب الرزق وعدم الخوف من المخلوق في قطع الرزق، وهذا يؤدي إلى الاستعلاء على الباطل وأهله عندما يساومون المؤمن على رزقه في ترك الحق أو فعل الباطل. رابعا، معرفة دلالة اسمه سبحانه الرزاق على أسمائه سبحانه اللطيف الحكيم القدير الرحيم وغيرها من الأسماء الحسنى، حيث إن المتكفل بأرزاق جميع خلقه لا يمكن أن يكون إلا قادرا مقتدرا على كل شيء، وكونه سبحانه يعم برزقه حتى الكفرة والعصاة، فهذا من عظيم رأفته ولطفه ورحمته. قال تعالى: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. أما دلالته على اسمه سبحانه الحكيم فهذا بين من تفاوت أرزاق العباد، حيث جعل سبحانه بحكمته بعض عباده غنيا وبعضهم فقيرا وبعضهم بين ذلك، وله سبحانه الحكمة البالغة. خامسا، المحبة العظيمة التي يثمرها هذا الاسم الكريم في قلوب أولياء الله عز وجل وأصفيائه، حيث من عليهم بأعظم الرزق وأنفعه، ألا وهو رزق العلم النافع والعمل الصالح والهداية إليه. سادسا، إن أعظم ما استجلب به رزق الله والبركة فيه تقوى الله عز وجل وطاعته. قال سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وما دام أن الطاعة باب إلى الرزق والبركة فإن العكس صحيح أيضا، ذلك أن المعصية باب إلى نقص الرزق أو بركته، أو كون الرزق بابا للعاصي إلى النكد والشقاء. سابعا، ينبغي للمؤمن الموحد أن يجعل أكبر همه السعي لنيل الرزق الأعظم والفضل الأكبر، ألا وهو رضا الله سبحانه وجنته، فالجنة أعظم الرزق وأفضله وأكرمه. ثامنا، إيمان العبد باسمه سبحانه الرزاق يبعد عن القلب الشح والبخل، لأن الشعور بأن ما في اليد من رزق وما في القلب من علم وهداية هو من الله وحده، وأن المان به هو الله سبحانه وهو رزقه وفضله، إن هذا الشعور يدفع بالمؤمن إلى التواضع والجود بما رزقه الله سبحانه من علم أو مال أو جاه في سبيل الله تعالى. الحافظ الحفيظ جل جلاله. قال الله تعالى: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وقوله تعالى: إن ربي على كل شيء حفيظ، المعنى في حق الله عز وجل: أحدهما أنه قد حفظ على عباده ما عملوه من خير وشر وطاعة ومعصية، فإن علمه محيط بجميع أعمالهم ظاهرها وباطنها. والثاني أنه تعالى الحافظ لعباده من المهالك والمعاطب، وحفظه لخلقه نوعان: عام وخاص. فالعام حفظه لجميع المخلوقات بتيسيره لها ما يقيتها ويحفظ بنيتها ويحفظها مما يضرها. والنوع الثاني حفظه الخاص لأوليائه سوى ما تقدم، بحفظهم عما يضر إيمانهم أو يزلزل إيقانهم، ويحفظهم من أعدائهم من الجن والإنس، فينصرهم عليهم ويدفع عنهم كيدهم. من آثار الإيمان بهذين الاسمين الكريمين: أولا، مراقبة الله عز وجل في الأقوال والأعمال بأن تكون في مرضاته، ذلك لأن الله عز وجل لا يغيب عن علمه شيء، فهو الحافظ المحصي أعمال عباده في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ثانيا، تعظيم الله عز وجل وإجلاله وعبادته وحده، لأنه هو الخالق لهذا الكون العظيم وحافظه، وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا. ثالثا، صدق التوكل على الله وحده، لأن المحفوظ من حفظه الله وعصمه، ومن تخلى الله عن حفظه فإنه هالك ضائع. رابعا، الأخذ بأسباب حفظ الله عز وجل للعبد، وأعظمها توحيده سبحانه وفعل ما يحبه الله تعالى واجتناب ما يسخطه، وحفظ الله تعالى في حرماته ودينه وشرعه. خامسا، محبة الله عز وجل وحمده وشكره على حفظه لعباده من الشرور والآفات والمهلكات. المقيت جل جلاله. قال الله تعالى: وكان الله على كل شيء مقيتا. المعنى في حق الله عز وجل: المقيت بمعنى القدير، والمقيت أيضا معطي القوت، لأنه مشتق من القوت، والقوت معناه مقدار ما يحفظ الإنسان وغيره من المخلوقات. والمقيت بمعنى الحفيظ والشهيد، فالمقيت سبحانه يقدر حاجة الخلائق بعلمه ثم يسوقها إليهم بقدرته ليقيتهم بها ويحفظهم. من آثار الإيمان بهذا الاسم الكريم: أولاً، محبته سبحانه المحبة الحقيقية التي تثمر توحيده سبحانه وإخلاص العبادة له لا شريك له، لأنه سبحانه الخالق الرازق المتصرف في شؤون خلقه، المحيي المميت لهم، المتكفل بحفظ حياتهم وأرزاقهم، فكيف يعرض كثير من عبيده عن عبادته إلى عبادة غيره من المخاليق الضعاف الذين لا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، ولا يملكون رزقا ولا حفظا لأنفسهم، فضلا عن أن يملكوه لغيرهم. ثانيا، الاعتماد على الله وحده والتوكل عليه سبحانه في طلب الرزق وجلب النفع ودفع الضر، لأنه سبحانه الذي يملك ذلك كله لا شريك له، وهذا لا يمنع الأخذ بالأسباب المتاحة مع عدم التعلق بها، لأن خالق الأسباب ومسبباتها هو الله سبحانه، وهذا التعلق بالله وحده يسكب الطمأنينة والرضا في القلب، فلا تتعاوره المخاوف والهواجس، ولا يعتريه القلق والهلع على الرزق والأجل. ثالثا، التوجه إلى الله عز وجل وحده في طلب الرزق والقوت، وبخاصة قوت القلوب من الإيمان والهدى والإخلاص والإخبات وغيرها من أعمال القلوب، وهذا هو القوت الحقيقي الذي إذا حصل للعبد فلا يضره ما فاته من قوت الأبدان. الحي جل جلاله. قال الله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. المعنى في حق الله عز وجل: الله عز وجل هو الحي الباقي الذي لا يجوز عليه الموت ولا الفناء، كما أن حياته سبحانه تستلزم أن لا تأخذه سنة ولا نوم، فالنوم أخو الموت، وحياته سبحانه أكمل الحياة وأتمها، وهي حياة تستلزم جميع صفات الكمال وتنفي أضدادها من جميع الوجوه. من آثار الإيمان بهذا الاسم الكريم: أولا، محبة الله عز وجل وإجلاله وتوحيده، وهذا يثمر في القلب الابتهاج واللذة والسرور مما تندفع به الكروب والهموم والغموم. ثانيا، التوكل الصادق على الله عز وجل. يقول الله عز وجل: وتوكل على الحي الذي لا يموت. فمن آمن بأن ربه سبحانه هو الحي الذي له الحياة الكاملة، والحي الذي لا يموت أبدا، والذي لا تأخذه سنة ولا نوم ولا غفلة، يكون توكله في جميع أموره عليه وحده سبحانه، ويكون ربه هو ذخره وملجأه في كل حين، ويقطع تعلقه ورجاءه في المخاليق الضعاف الذين يموتون وينامون ويغفلون وينسون، فمن ذا يعينه إذا نام أو نسي أو مات وتركه. ثالثا، الزهد في هذه الحياة الدنيا الفانية وعدم الاغترار بها، لأنه مهما أعطي العبد من العمر فلا بد من الموت. أما الحياة الدائمة التي يهبها الحي القيوم عباده المؤمنين فهي في الدار الآخرة في جنات النعيم. رابعا، اسمه سبحانه الحي يقتضي صفات كماله عز وجل كلها، فمن أنكر صفة كمال لله تعالى وعطلها لم يؤمن بأنه الحي. المقدم المؤخر جل جلاله. ورد هذان الاسمان في حديث صحيح في قوله صلى الله عليه وسلم: أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. أخرجه البخاري. المعنى في حق الله عز وجل: المقدم المؤخر هو المنزل الأشياء منازلها، يقدم ما شاء منها ويؤخر ما شاء. قدم المقادير قبل أن يخلق الخلق، وقدم من شاء بالتوفيق إلى مقامات السابقين، وأخر من شاء عن مراتبهم وثبطهم عنها. لا مقدم لما أخر ولا مؤخر لما قدم. والمقدم والمؤخر من أسمائه الحسنى المزدوجة المتقابلة، التي لا يطلق واحد بمفرده على الله إلا مقرونا بالآخر، فإن الكمال في اجتماعهما. من آثار الإيمان بهذين الاسمين الكريمين: أولا، الإيمان بأنه سبحانه المقدم المؤخر يثمر في قلب المؤمن التعلق بالله وحده والتوكل عليه سبحانه، فمهما حاول البشر تقديم شيء لم يرد الله عز وجل تقديمه، أو تأخير أمر لم يرد الله تعالى تأخيره، فلن يستطيعوا. وهذا يخلص القلب من الخوف من المخلوق أو رجائه. ثانيا، إن التقدم الحقيقي النافع هو التقدم إلى طاعة الله عز وجل وجنته ومرضاته، والتأخر عن ذلك هو التأخر الحقيقي المذموم. أما التقدم في الدنيا والتأخر عنها فليس بمقياس للتقدم والتأخر. ثالثا، الإيمان بحكمته سبحانه البالغة في تقديم ما قدم وتأخير ما أخر، ومقتضى حكمته سبحانه يجعل المؤمن يرضى ويسلم ويعتقد بأن الخيرة فيما اختاره الله له من تقديم أو تأخير، وقد يكون في ذلك الرحمة واللطف وهو لا يشعر. رابعا، تقديم من قدمه الله عز وجل وتأخير من أخره سبحانه، وذلك بأن يكون ميزان التقديم والتأخير والحب والبغض والولاء والبراء هو ميزان الله عز وجل في ذلك كله، لا كما يزن به أكثر الناس اليوم حيث يقدمون أهل الجاه والمال والرئاسات. السيد جل جلاله. ورد هذا الاسم في السنة الصحيحة السيد الله، أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الألباني. المعنى في حق الله عز وجل: قال في لسان العرب، قال الأزهري: أما وصف الله جل ذكره بالسيد فمعناه أنه مالك الخلق والخلق كلهم عبيده، وهو مالك أمرهم الذي إليه يرجعون وبأمره يعملون وعن قوله يصددون وله السؤدد كله. من آثار الإيمان بهذا الاسم الكريم: أولا، لما كان من معاني السيد ما يطلق على الرب المالك والمتصرف في شؤون الخلق، كان من آثار ذلك وثمراته محبة الله عز وجل وتوحيده وإجلاله وتعظيمه وصرف جميع أنواع العبادة له وحده لا شريك له. ثانيا، إن الإنسان مهما بلغ من السؤدد في هذه الدنيا فهو سؤدد ناقص زائل، وهذا الشعور يثمر التواضع في قلب المسود وعدم استخدام سيادته في ظلم الناس والتكبر عليهم، لأن السؤدد الحقيقي الكامل لله عز وجل. كما يثمر ذلك أيضا التعلق بالله وحده خوفا ورجاء واستعانة وتوكلا، لأنه المالك المتصرف المدبر شؤون عباده، وما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. ومن ثم يزول الخوف والتعظيم من قلوب الناس نحو السيد من البشر الذي لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فضلا عن أن يملكه لغيره، فلا يذل له ولا يخضع، وإنما يذل لله وحده السيد الصمد. ثالثا، إن الشرف والسؤدد الحقيقي في هذه الدنيا إنما ينال بطاعة الله تعالى وتقواه، حيث إن الكرامة والشرف والرفعة وعلو الذكر وهذه أركان السؤدد إنما هي لأنبياء الله عز وجل وأوليائه، وهم السادة على الناس. أما الكفرة والمنافقون والفساق فلا كرامة لهم ولا سيادة. الفصل الثالث، الأسماء التي تثمر مراقبة الله عز وجل والخوف منه سبحانه. إن علم العبد بعلم الله عز وجل الذي لا تخفى عليه خافية، وبشهوده ومراقبته لعباده وبسمعه لأصواتهم ما أعلنوا منها وما أسروا، وببصره سبحانه الذي لا يحجبه شيء، وبخبرته التي يعلم بها مكنونات القلوب وخفايا المقاصد والنوايا، إن ذلك كله يثمر في قلب العبد مراقبة ربه سبحانه، فلا يكون على حال ظاهرة أو باطنة تسخط الله عز وجل. وهذا الإيمان إذا تمكن في قلب العبد أثمر فيه الإخلاص لله تعالى في جميع الأقوال والأعمال، وانتفى من العبد الرياء وإرادة الدنيا بأعماله وأقواله، كما يثمر مراقبة ربه سبحانه بألا يكون في حال تسخط الله عز وجل، وألا يكون في القلب من الخواطر والأفكار إلا ما يحبه الله عز وجل. وإذا شهد العبد عظمة الله وإجلاله وقهره وقدرته، وكذلك إحاطته وعلمه ورقابته وسمعه وبصره، وكذلك حكمه الجزائي وعدله وشدة انتقامه، قام في القلب الخوف منه سبحانه والخشية والوجل من عقابه، وأثمر ذلك المسارعة إلى طاعته والانقباض عن أسباب سخطه وعقابه. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وإذا تجلى سبحانه بصفة السمع والبصر والعلم انبعث من العبد قوة الحياء، فيستحيي من ربه أن يراه على ما يكره، أو يسمع منه ما يكره، أو يخفي في سريرته ما يمقته عليه، فتبقى حركاته وأقواله وخواطره موزونة بميزان الشرع غير مهملة ولا مرسلة تحت حكم الطبيعة والهوى. ويقول أيضا: المراقبة دوام علم العبد ويقينه باطلاع الحق سبحانه وتعالى على ظاهره وباطنه، فاستدامته لهذا العلم واليقين هي المراقبة، وهي ثمرة علمه بأن الله سبحانه رقيب عليه ناظر إليه سامع لقوله وهو مطلع على عمله كل وقت وكل لحظة وكل نفس وكل طرفة عين. وعن الفضيل بن عياض قال المؤمن يحاسب نفسه ويعلم أن له موقفا بين يدي الله تعالى، والمنافق يغفل عن نفسه، فرحم الله عبدا نظر لنفسه قبل نزول ملك الموت به. يروى أن ابن عمر رضي الله عنهما لقي غلاما يرعى الغنم فسأله أن يبيعه رأسا منها، فقال الغلام الغنم ليست لي، كما أن صاحبها لم يأذن لي ببيعها. قال ابن عمر فبعني رأسا منها واحتفظ بالثمن لنفسك، وقل لصاحبها إن ذئبا قد اختطفها. قال الراعي فأين الله إذن؟ المراقبة والإخلاص والخوف من الله عز وجل هي ثمرة التعبد بأسمائه سبحانه السميع العليم، الرقيب المحيط البصير، الخبير الشهيد، الحفيظ المهيمن الباطن، القيوم القريب اللطيف العظيم القدير القاهر، العزيز الكبير، القوي المتين، العلي الأعلى، الجبار الديان الحكم الحسيب. الرقيب جل جلاله. قال الله تبارك وتعالى وكان الله على كل شيء رقيبا. المعنى في حق الله عز وجل: الرقيب هو الحافظ الذي لا يغيب عما يحفظه، والرقيب والشهيد من أسمائه الحسنى، هما مترادفان وكلاهما يدل على إحاطة سمع الله بالمسموعات وبصره بالمبصرات وعلمه بجميع المعلومات الجلية والخفية، وهو الرقيب على ما دار في الخواطر وما تحركت به اللواحظ. ومن باب أولى الرقيب على الأفعال الظاهرة، والرقيب المطلع على ما أكنته الصدور، القائم على كل نفس بما كسبت، الذي حفظ المخلوقات وأجراها على أحسن نظام وأكمل تدبير. من آثار الإيمان بهذا الاسم الكريم إن التعبد لله سبحانه باسمه الرقيب يثمر في القلب مراقبة الله عز وجل في السر والعلن، في الليل والنهار، في الخلوة والجلوة، لأنه سبحانه مع عبده لا تخفى عليه خافية، يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فإذا أيقن العبد بهذه الحقائق سعى إلى حفظ قلبه وسمعه وبصره ولسانه وجوارحه كلها من أن يكون منها أو فيها ما يسخط الله عز وجل، وهي توجب صيانة الباطن والظاهر. فصيانة الظاهر بحفظ الحركات الظاهرة، وصيانة الباطن بحفظ الخواطر والإرادات والحركات الباطنة التي منها رفض معارضة أمره وخبره، فيتجرد الباطن من كل شهوة وإرادة تعارض أمره، ومن كل إرادة تعارض إرادته، ومن كل شبهة تعارض خبره، ومن كل محبة تزاحم محبته. وهذه حقيقة القلب السليم الذي لا ينجو إلا من أتى الله به. ومتى راقب العبد ربه أحسن قوله وعمله فبلغ درجة الإحسان للملك الديان. وما أحسن قول الشاعر: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. السميع جل جلاله. قال الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. المعنى في حق الله عز وجل: لله تعالى سمع يليق بعظمته وجلاله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، يسمع به أقوال عباده وما ينطق به خلقه سواء عند الجهر أو الإسرار. وقد يكون السماع بمعنى القبول والإجابة، والسميع الذي قد استوى في سمعه سر القول وجهره، وسع سمعه الأصوات كلها. وسمعه تعالى نوعان: أحدهما سمعه جميع الأصوات الظاهرة والباطنة الخفية والجلية وإحاطته التامة بها، والثاني سمع الإجابة منه للسائلين والداعين والعابدين فيجيبهم ويثيبهم. من آثار الإيمان بهذا الاسم الكريم: أولا، إثبات صفة السمع لله تعالى كما يليق بعظمته سبحانه وجلاله من غير تمثيل ولا تحريف ولا تكييف. ثانيا، مراقبة الله عز وجل فيما يقوله اللسان، سواء أسر القول أو جهر به، وسواء كان ذلك في جماعة أو في خلوة. وهذا الإيمان يثمر في القلب الخوف من الله عز وجل والمحافظة على اللسان من أن ينطق بما يسخط الله تعالى، فالله تعالى يسمع ذلك والملائكة تكتبه. ثالثا، اللجوء إلى الله عز وجل وسؤاله سبحانه من حاجات الدنيا والآخرة، فهو السميع لدعاء عباده سرهم ونجواهم، وهو السميع بمعنى المجيب لدعائهم والمفرج لكرباتهم. وهذا المعنى من معاني السميع يسكب في القلب الطمأنينة والأنس بالله تعالى وحسن الظن به سبحانه والرجاء فيما عنده وعدم الملل من دعائه أو اليأس من رحمته. العليم العالم علام الغيوب جل جلاله. قال الله تعالى: إنك أنت العليم الحكيم. وقال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. وقال تعالى: قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. المعنى في حق الله عز وجل: هو الذي أحاط علمه في الأزل بالظواهر والبواطن والإسرار والإعلان وبالواجبات والمستحيلات والممكنات وبالعالم العلوي والسفلي وبالماضي والحاضر والمستقبل، فلا يخفى عليه شيء من الأشياء. ذكر بعض متعلقات علم الله عز وجل في خلقه سبحانه وأمره: أولاً، شمول علم الله عز وجل لكل شيء في السماوات وفي الأرض. ثانياً، اختصاصه بمفاتيح الغيب وما يحدث من صغير أو كبير في البر والبحر. ثالثاً، علمه المحيط بمكنونات القلوب وما تخفيه الصدور وما توسوس به النفوس. رابعاً، علمه الشامل بما في الأرحام لكل أنثى. خامساً، علمه سبحانه بكل الأشياء قبل وقوعها وأن ذلك في كتاب. سادسا، علمه سبحانه بأحوال عباده، تقيهم من فاجرهم وغنيهم من فقيرهم وغير ذلك من الفوارق، وذلك قبل أن يخلقهم ويكلفهم، وأن توفيقه لمن يشاء وخذلانه لمن يشاء إنما يكون عن علم بأحوال عباده وعن حكمة بالغة. سابعا، علمه الشامل بما ينزل من الشرائع على رسله، وأنه سبحانه أعلم بما ينزل وأعلم بما يصلح عباده وأعلم بما يصلح لعباده وينتهي بهم إلى السعادة والخير في الدارين. ثامنا، هذا العلم الذي يعلمه الإنسان المحدود من علوم الدين والدنيا إنما هو من تعليم الله تعالى له. من آثار الإيمان بهذه الأسماء الكريمة: أولا، الخوف من الله عز وجل وخشيته ومراقبته في السر والعلن، لأن العبد إذا أيقن أن الله تعالى عالم بحاله مطلع على باطنه وظاهره، فإن ذلك يدفعه إلى الاستقامة على أمر الله عز وجل ظاهرا وباطنا. ثانيا، إن اليقين بعلم الله تعالى بالأمور قبل وقوعها وكتابتها عنده سبحانه في اللوح المحفوظ قبل خلقها يثمر في قلب العبد طمأنينة إزاء ما يقضيه الله تعالى من الأحكام القدرية كالمصائب والمكروهات. ثالثا، التسليم لأحكام الله الشرعية والرضا والفرح والاغتباط بها، حيث إنها من لدن عليم حكيم، عليم بما يصلح لعباده ويجلب لهم الخير والسعادة في الدارين فيأمرهم به، وعليم بما يجلب لعباده الشر والشقاء في الدارين فينهاهم عنه. رابعا، إن يقين العبد بعلم الله تعالى الشامل لكل شيء ومن ذلك علمه سبحانه بحال عبده المصاب وما يقاسيه من الآلام، يثمر في القلب الرجاء والأنس بالله تعالى ويدفع اليأس والقنوط من القلب. خامسا، الحرص على التزود من العلم النافع والتواضع لله تعالى وللخلق بهذا العلم، وعدم التكبر والفخر به، وهذا إنما يتأتى باليقين بأنه لا علم من علوم الدين والدنيا إلا من الله عز وجل. البصير جل جلاله. قال سبحانه: إنه بعباده خبير بصير. البصير الذي أحاط بصره بجميع المبصرات في أقطار الأرض والسماوات، الخفي وما هو أخفى، فيرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، وجميع أعضائها الباطنة والظاهرة، وسريان القوت في أعضائها الدقيقة، ويرى خيانات الأعين وتقلبات الأجفان وحركات الجنان. المعنى في حق الله عز وجل: لاسمه سبحانه البصير معنيان. الأول: إن له سبحانه بصرا يليق بعظمته، يحيط بأقطار السماوات والأرض، ويرى به سبحانه جميع مخلوقاته دقيقها وجليلها باطنها وظاهرها، ولا يخفى عليه منها شيء. الثاني: إنه ذو البصيرة بالأشياء الخبير بها المطلع على بواطنها. من آثار الإيمان بهذا الاسم الكريم: أولا، مراقبة الله عز وجل والخوف منه، حيث لا تخفى عليه خافية في ليل أو نهار، فيستحي العبد من ربه سبحانه أن يراه على معصية. ثانيا، الإخلاص لله تعالى في جميع الأعمال، لأنه سبحانه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ومن علم أن الله عز وجل يراه أحسن عمله وعبادته وأخلص فيها لربه. ثالثا، الله تبارك وتعالى بصير بأحوال عباده، خبير بها، بصير بمن يستحق الهداية منهم ممن لا يستحقها. رابعا، إثبات صفة البصر له جل شأنه إثباتا يليق بجلاله وعظمته، لأنه وصف نفسه بذلك وهو أعلم بنفسه سبحانه. خامسا، إن الإيمان بأن الله عز وجل لا يخفى عن بصره شيء يضفي على المؤمن الطمأنينة والصبر والاحتساب حين يناله من أعداء الله الأذى والابتلاء، وذلك لعلم العبد بأن الله عز وجل يرى ذلك ويعلمه، وأنه لم يحصل إلا بعلمه وحكمته، ولو شاء الله عز وجل لانتقم من أعداء الله تعالى لأوليائه، ولكنه سبحانه حكيم رحيم ولطيف بعباده، حيث يسوق إليهم الخير والرحمة من حيث لا يشعرون، بل ومن حيث يكرهون. المحيط جل جلاله. قال الله تعالى: ألا إنه بكل شيء محيط. المعنى في حق الله عز وجل: المحيط هو الذي أحاطت قدرته بجميع خلقه، وهو الذي أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، وهو المحيط بكل شيء علما وقدرة ورحمة وقهرا. من آثار الإيمان بهذا الاسم الكريم: أولا، الخوف من الله عز وجل والحياء منه ومراقبته سبحانه في كل خطرة ولفظة ولحظة وخطوة، لأن علمه سبحانه محيط بكل شيء ولا يخفى عليه شيء دق أو جل، خفي أو ظهر. ثانيا، البعد عن ظلم العباد والاعتداء عليهم، ذلك بأن الله عز وجل قد أحاطت قدرته بكل شيء، فلا يفوته أو يعجزه شيء، فتذكر أن هذه القدرة المحيطة تمنع العبد من الاغترار بقدرته على الناس وظلمهم، لأن قدرة الله عز وجل فوق قدرته، وهو القاهر الذي أحاط قهره بكل شيء، وما من دابة إلا هو سبحانه آخذ بناصيتها، ثالثا إن الإيمان بإحاطة قدرته سبحانه وقهره لكل شيء تثمر في القلب الاستهانة بقوة المخلوق من الأعداء الكفرة والمنافقين بعد الأخذ بأسباب المدافعة لشرهم، لأن الله عز وجل محيط بهم وقاهر لهم، وإذا حصلت التقوى والصبر من المؤمنين فلن يضرهم كيد الكائدين، لأن الله عز وجل بما يعملون ويكيدون محيط. قال سبحانه وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. الشهيد جل جلاله. قال سبحانه وكفى بالله شهيدا. المعنى في حق الله عز وجل: الشهيد الذي لا يغيب عنه شيء ولا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، بل هو مطلع على كل شيء مشاهد له عليم بتفاصيله. والشهيد أي المطلع على جميع الأشياء، سمع جميع الأصوات خفيها وجليها، وأبصر جميع الموجودات دقيقها وجليلها صغيرها وكبيرها، وأحاط علمه بكل شيء الذي شهد لعباده وعلى عباده بما عملوا. من آثار الإيمان بهذا الاسم الكريم: أولا، إن الإيمان بأنه سبحانه شهيد من الشهود بمعنى الحضور المستلزم لاطلاعه سبحانه على كل شيء، يسمع جميع الأصوات خفيها وجليها، ويبصر جميع المخلوقات، ويحيط علمه بكل شيء. إن اليقين بهذه المعاني يثمر في القلب اليقظة والحذر والخوف من الله عز وجل، بحيث لا يصدر من العبد إلا ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال، لأنه سبحانه لا تخفى عليه خافية في ليل أو نهار، في سر أو جهار. ثانيا، الإيمان بأنه سبحانه شهيد على الخلق يوم القيامة بما عملوا وما كان بينهم من خصومات في الدنيا، يجعل العبد على حذر من ظلم العباد والتعدي على حقوقهم، فإن الله عز وجل شاهد على ذلك، وكذلك يجعل العبد يتحرى الإخلاص والتقوى في أقواله وأعماله، لأن الله عز وجل شاهد على ما في القلوب من النوايا والمقاصد. ثالثا، الإيمان بأن شهادة الله عز وجل أعظم شهادة، فالله سبحانه هو الأعظم والأعلى والأجل والأرفع، وشهادته شهادة حضور ومعاينة، وهو لا يخفى عليه شيء من جوانب الحقيقة كما يحدث للبشر، فمن شهد الله له فهو حسبه ولا يحتاج إلى شهادة غيره. الحسيب جل جلاله. قال الله تعالى وكفى بالله حسيبا. المعنى في حق الله عز وجل: الحسيب هو العليم بعباده المجازي عباده بالخير والشر بحسب حكمته وعلمه بدقيق أعمالهم وجليلها. والحسيب بمعنى الرقيب المحاسب لعباده المتولي جزاءهم بالعدل والفضل، وبمعنى الكافي عبده همومه وغمومه، فهو حسيب المؤمنين وكافيهم. ويتحصر لنا في معنى الحسيب معنيان: الأول بمعنى الكافي والحافظ، الثاني بمعنى المحاسب. من آثار الإيمان بهذا الاسم الكريم: أولا، الله سبحانه هو الكافي عباده الذي لا غنى لهم عنه أبدا ولا يشاركه في ذلك أحد أبدا، وإن ظن بعض الناس أن غير الله يكفيهم فهو ظن باطل، بل كل شيء لا يتم إلا بخلقه وأمره وتقديره سبحانه وحكمته. فلا تظنن أنك إذا احتجت في دنياك إلى طعام وشراب وأرض وسماء وشمس وغير ذلك فقد احتجت إلى غيره ولم يكن هو حسبك، بل هو الذي كفاك بخلق الطعام والشراب والأرض والسماء فهو حسبك. ولا تظنن أن الطفل الذي يحتاج إلى أمه ترضعه وتتعهده ليس الله حسيبه وكافيه، بل الله كفاه إذ خلق أمه وخلق اللبن في ثديها، وخلق له الهداية إلى التقابه، وخلق الشفقة والمودة في قلب الأم حتى مكنته من الالتقام ودعته إليه وحملته عليه. ثانيا، وعلى المعنى الثاني لاسمه سبحانه الحسيب، هو المحاسب الذي أحصى كل شيء على عباده، ويوم القيامة يحاسبهم ويجازيهم على أعمالهم. يثمر هذا المعنى في قلب المؤمن الخوف والوجل من الله عز وجل ومحاسبة النفس والاستعداد لهذا الحساب بالطاعات واجتناب المحرمات وترك مظالم العباد، لأنه سيقف بين يدي الحكم العدل. الديان جل جلاله. لم يرد هذا الاسم الكريم في كتاب الله عز وجل، وإنما ورد في السنة. فعن عبد الله بن أنيس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة، أو قال العباد، عراة غرلا بهما، ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك، أنا الديان. الحديث. المعنى في حقه عز وجل: الديان قيل هو القهار، وقيل هو الحاكم القاضي المجازي، يقال دنت الرجل إذا جزيته أدينه. من آثار الإيمان بهذا الاسم الكريم: أولا، الخوف من الله سبحانه وتعالى واجتناب ما يسخطه قبل يوم الحساب، يوم الجزاء والفصل والقضاء، اليوم الذي يحكم الله عز وجل فيه بحكمه بين الناس ويقتص فيه للمظلوم من الظالم. اجتناب مظالم العباد من ثمرات الإيمان باسمه سبحانه الديان الذي يحكم بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون، ولا يستطيع أحد أن يخرج عن طاعته وحكمه وقهره. ثانيا، ومن آثار الإيمان باسمه سبحانه الديان تسلية المظلومين والمقهورين في هذه الدنيا، وذلك بأن يوقنوا بأن هناك يوما لا ريب فيه سيقتص فيه الديان سبحانه من الظالمين ويشفي صدور المظلومين ممن ظلمهم. ثالثا، توخي العدل مع الناس لمن ابتلاه الله عز وجل بالحكم بينهم أو مجازاتهم في الدنيا، وإشاعة العدل والحكم بما أنزل الله عز وجل بين الناس، لأن حكم الله تعالى هو الحكم العدل الذي لا يتطرق إليه ظلم ولا جهل. رابعا، الرضا بحكم الله تعالى الشرعي والقدري والجزائي. الحكم خير الحاكمين جل جلاله. قال الله تعالى: أفغير الله أبتغي حكما؟ ورد في السنة قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. أخرجه أبو داود وصححه الألباني. وهناك من أدخل اسمه الحاكم في عداد أسمائه الحسنى، حيث ورد في القرآن 5 مرات بصيغة التفضيل، منها قوله تعالى: فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. المعنى في حق الله عز وجل: الحكم العدل الذي يحكم بين عباده في الآخرة بعدله وقسطه، فلا يظلم مثقال ذرة، ويؤدي الحقوق إلى أهلها، فلا يدع صاحب حق إلا وصل إليه حقه، وهو العدل في تدبيره وقدره وشرعه وجزائه. والحكم العدل الذي إليه الحكم في كل شيء، فيحكم تعالى بشرعه ويبين لعباده جميع الطرق التي يحكم بها بين المتخاصمين، ويفصل بين المتنازعين بالطرق العادلة الحكيمة. من آثار الإيمان بهذين الاسمين الكريمين: إن أول ما يقتضيه اسمه سبحانه الحكم هو الرضا بحكمه عز وجل والتسليم له، وأنه لا حكم يعلو على حكمه سبحانه، وأنه لا أحسن منه حكما ولا شريك له عز وجل في حكمه، كما أنه لا شريك له في عبادته. والحكم الذي لله عز وجل ثلاثة أحكام هي من موجبات اسمه الحكم. الأول الحكم الكوني القدري، وهو نوعان: نوع يمكن مدافعته فعلى المسلم فعل الأسباب في مدافعته، ونوع لا يمكن مدافعته أو تمت مدافعته فلم ينفع الله بالأسباب. فلم ينفع الله بالأسباب فموقف المسلم حينئذ الرضا والتسليم لحكم الله عز وجل، واليقين بأنه سبحانه حكيم عليم لطيف، له الحمد في أسمائه وصفاته وأفعاله. الثاني الحكم الديني الشرعي، وليس أمام المسلم إزاء هذا النوع من الحكم إلا التسليم والإذعان والقبول، ولازم هذا الإيمان الكفر بكل قوانين البشر ودساتيرهم التي تعارض حكم الله وشرعه المطهر. الثالث الحكم الجزائي، وهو الحكم الذي يحكم به الحكم العدل بين عباده يوم القيامة بمجازاتهم على أعمالهم، والحكم بين المتخاصمين والمختلفين، وإظهار الحق ورد المظالم إلى أهلها. وهذا النوع من الحكم هو من مقتضيات اسمه سبحانه الحكم، والإيمان بهذا يثمر في قلب العبد الخوف من الله عز وجل في هذه الدنيا، والالتزام بشريعته والقيام بما يرضيه والابتعاد عن مساخطه، والحذر من مظالم العباد وحقوقهم. القدير القادر المقتدر جل جلاله. ورد اسم القدير في كتاب الله كثيرا، وورد اسمه سبحانه القادر في قوله تبارك وتعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. وورد اسم المقتدر في قوله تعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. والقدير كامل القدرة، بقدرته أوجد الموجودات، وبقدرته دبرها، وبقدرته سواها وأحكمها، وبقدرته يحيي ويميت ويبعث العباد للجزاء، ويجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. وبقدرته يقلب القلوب ويصرفها على ما يشاء ويريد. القدير الذي لكمال قدرته يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ويجعل المؤمن مؤمنا والكافر كافرا، والبر برا والفاجر فاجرا. وهو الذي جعل إبراهيم وآله أئمة يدعون إليه ويهدون بأمره، وجعل فرعون وقومه أئمة يدعون إلى النار بعلمه وحكمته. والقادر هو من القدرة على الشيء، ومقتضاه وصف الله سبحانه نفسه بأنه قادر على كل شيء، لا يعترضه عجز ولا فتور. والمقتدر مبالغة في الوصف بالقدرة، والأصل في العربية أن زيادة المبنى زيادة في المعنى، وآثار قدرة الله عز وجل لا تعد ولا تحصى، فأينما وقع النظر على شيء من خلق الله عز وجل في الآفاق وفي الأنفس وفي الخوارق والمعجزات، رأى قدرة الله عز وجل الباهرة أمامه، ومن ذا الذي يحصي ما خلقه الله تعالى. من آثار الإيمان بهذه الأسماء الكريمة: أولا صدق التوكل على الله عز وجل والتعلق به وحده، والثقة في كفايته في قضاء الحوائج وتفريج الكربات، لأنه وحده القادر على كل شيء، ولا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. ثانيا الثقة في رحمة الله تعالى وحكمته ولطفه، وذلك إذا رأينا المصائب الفردية أو الكوارث الجماعية وتسلط الأعداء على المسلمين، فإيماننا بقدرة الله عز وجل وقهره لكل شيء، وأنه سبحانه قادر على أن يرفع المصائب ويكبت ويقسم الكفرة، ثم لا نراه سبحانه يفعل ذلك في وقت من الأوقات، فإن هذا يجعلنا نوقن بأن لله تعالى الحكمة في ابتلاء المؤمنين والإملاء للكافرين، وأن في أعطاف ذلك اللطف والرحمة والمصلحة. ثالثا الابتعاد عن الظلم بشتى صوره، وبخاصة ظلم العباد في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، لأن الإيمان بقدرة الله تعالى وانتقامه للمظلومين من الظالمين يجعل العبد يرتدع عن الظلم والعدوان. وما أحسن القول المأثور: إذا دعتك قدرتك إلى ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك. رابعا الإيمان بأن ما أودع الله عز وجل من القدرة والقوة في الإنسان إنما هي من الله عز وجل وإنعامه وفضله، وهذا الشعور يدفع المسلم إلى أن يسخر ما أودع الله فيه من هذه القدرة في طاعة الله عز وجل وفي طريق الخير والإصلاح، ويحذر من توجيه ذلك في معصية الله تعالى وطريق الشر والإفساد. خامسا على المؤمن بقدرة الله عز وجل أن لا يغتر بقدرته وقوته، كما هو واقع الدول الكافرة التي اغترت بقوتها العسكرية والتقنية ونحوها، وأن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى فيما ينويه، وأن يتبرأ من الحول والقوة إلا بالله تعالى. ولذا أرشدنا الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن نقول في أذكارنا: لا حول ولا قوة إلا بالله، وعلمنا الاستخارة في الأمور كلها. هنا ينتهي مجلسنا هذا، على خير نلقاكم بإذن الله في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.